بعض التسميات نسميها استريازس، الريفيجن النهائيه بتاعتها بتختلف تبع الكتب. الاستريال انفكشن ده بيزود كروت الدم البيضاء فيسموه الليوكوسايتوزيس، وخاصة المونوسايت فبيسميه مونوكلوزيس. في الحيوان وخاصة الكات اللي بيعمل سيركلينج فبسميه سيركلينج ديزيز. بيعمل انسفالايتس، بيعمل ابورشن وانسفالايتس في الشيب، بيعمل مالينجو انسفالايتس. اعراضه كله بتكلم عن الاعراض في الانسان الانتقال. ما تتكلم طبعا الاعراض في الحيوان في الكتاب المشهور موجودة في الكتاب عندكم كتاب عبد محمد صبري او الجزء العملي في شيء فالاعراض في الحيوان ما تهمنيش قوي قبل الاعراض ده. لما اقول عرض في الحيوان بيبقى قصدي مثلا ده مرض بيعمل ابورشن، يبقى لازم اقول لكم في ابورشن في الحيوان عشان ايه؟ البلاسينتا والابورشن والقطايع والحاجات دي انها تعمل الانسان. ده غرض ان انا بقول المرض. الاستيريا دي من حظنا بقى انه افكت الوايت اباريتو انيمال سبيشيز انكلود ان هيومن. بتصيب مجموعه كبيره جدا من انواع الحيوانات انيمال سبيشيز انكلود ان هيومن. عادة افكت حضرتك تخلي بالك افكت ثلاثة كاتيجوري البريجننت وومن والنيو بورن. النيو بورن الكاتيجوري الثانية الالك اولد ايج، الناس اللي هم اولد ايج. الحاجة الثانية اللي هي ايه؟ الميون سبريس. تسبب لي لما يحصل في انفكشن في البريجننت وهما تعمل لي ابورشن. البلاد تعمل لي انكريز في البلاد. وايت بلاد سيل. اصيب الاميونو سبريز تعمل لي مالينجايت انسفالايتس. حضرتك تخلي بالك من كلمتين اقولها لك دايما اميونو كومبوتن. يعني ايه اميونو كومبوتن؟ يقدر يرد يعني يقدر يرد يعني. يبقى ده البيرسون ويز هيلث اميون سيستم. اللي الاميون سيستم بتاعه ايه؟ سليم. ده الاميون كومبوتن. امال الاميونو كومبرومايز او اميون كبريس. ايه الاميون كبريس ده بقى؟ هو عنده ديفكت في الاميون سيستم. والديفكت حضراتكم يا اما ناتشرال يا اكواير. ناتشرال يعني بورن ويز ديفكت في الاميون سيستم، مولود فيه ديفكت في الاميون سيستم. اكواير حاجة من الاثنين، يا اما ميت ديزيز زي ايه عندنا مرض الهيومن اكواير اميون ديفشن سندروم بيعمل سبريشن. ده بعض الفيروسات بتبقى اتاك للاميون سيستم اميون سيل، او عن طريق ايه السيرم اميون دراج. حضرتك عاطي دراج بتعمل اميون سبريشن زي حضراتكم عارفين في بتاع الجراف عملية زرع الكلى وما إلى ذلك بيدوا دراج تعمل اميون سبريس زي السايكوس. دي بتعمل لورنج للبتاع ده الريزيستنت عشان تمنع عملية الريجكشن بتاع الجراف. سمعتوا عن بتاع الزوالة وكانت أمنية لما كان دوت الاميون تكاد تكون زيرو صفر. مين؟ اي حاجه او تبنيلون نخاع بون مار او منزل بتاع الاميون يخلوه زيرو عشان ما يحصلش ريجكشن. طبعا في نقل الكلى والكبد ما بينزلوش قوي. يبقى ده فيها ديفكت نتيجه لل او الانتي متابولايت او بياخد كورتيكوستيرول ده كل ده الاميون سيستم. او الناس اللي عندهم دايابيتس بس ده اقل بقى. الناس اللي عندهم دايابيتس، الناس اللي عندهم ليفر ديزيز، الالكوليزم، البريجنانس، كل دول بيعملوا لورنج للايه؟ للريزيستنس. فيلم اتفقنا ان الاستيريو افكت اول ايج كل الايج ممكن يصاب، ولكن في البريجنانسي اثناء البريجنانسي وخاصة بيقولوا ان في الشهر السابع، لكن الاستيريو بتصيب كل في من الحمل 9 شهور بتفسد لثلاث تريمستر، التريمستر الاولاني الثاني الثالث السابع ده هيبقى ايه؟ السابع الثاني التاسع ده الثاني ماشي؟ لو اتصاب البريجنت في الاشهر الاولانيه الشهريه الاولانيين هيحصل ان الفيتا سبلاي في شهر 2 ويحصل ابسوربشن. لو 3 و4 هيحصل ايه؟ باي هيحصل ايه؟ ابورشن. طب لو اتصاب السابع الثاني التاسع حاجه من الاثنين هيحصل انه ضاي وابورشن، اللي يحصل ان هو ايه؟ بورن الايف ويحصل له ضاي افتر فيو ويكس اللي حضراتكم بيسموها ايه؟ ستيل بورن. يبقى طبعا سيفير مالينجايتس وسيفير سيكليسيميا فبيموت ليه بعد ده البريجننت. يبقى لو حصل عدوى في البريجننت، في النون بريجننت انديفيدوال اللي هو الاولد ايج والميون سبريس يحصل ايه بقى؟ يحصل انسفالايتس ومالينجايتس. في الانيمال وخاصة الشيب بيحصل ابورشن وبيحدث ايه؟ مالينجايتس وانسفالايتس. الاستريوز ده كومن ديزيز للمان والانيمال. اتفقنا ليه؟ كومن ديزيز للمان والانيمال. نبدا بقى في دراسه الابديميولوجي بتاع المرض. حضراتكم الانفكشوس ايجنت 98% من الحالات الهيومن ويليها الانيمال ديو تو ليستيريا مونوسايتوجينس. نتيجه لحضراتكم للتقدم في العلم واكتشاف الدي ان ايه والبي سي ار والمولوكولر نوركلر ستاديز في 5 أو 6 انواع من الاستيريا اكتشفوها انهم باثوجينيك زي الاستيريا روبيا ستيراي ويتش مراي وفان وال ورياع. مش عارف فرنساوي ده ولا احنا لازم نعرف الحاجات دي. اهم حاجه الاستيريا مونوسايتوجينيس ماشي، بس دول باثوجينيك برضك للانسان بيسببوا 2% من الحاجات في الموجودة. وحضرتك ان شاء الله بتجيلي ماجستير او دكتوراه لازم تعرفي دول. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. كل الكيس ال 98% الى ان بيرجع. الحاجه الثانيه ان الاستيريا دي اوبرتورنسك انفكشن، يعني ممكن تكون موجوده ايه؟ عارفين ده اوبرتورنسك يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب برافو عليك. ده كومين سيل ده عدوى انتهازيه ورد لورنج ريزيستنت يحدث ايه؟ انفكشن. الحاجه الثانيه حضراتكم الاستيريا دي وايدلي ديستريبيوت تم عزلها من الماء والانيمال الاستور بتاع الهيومن الفيسس بتاع الانيمال المنيور وما يليه السوج او السلابج الغوطة حتى من الفيش. طبعا هنقول كل منتجات الحيوان برضك انها تم عزلها الميت والميت برودكت والميت الاستيريا عباره عن جرام بوزيتيف جرام بوزيتيف نون كابسوليتد ونون سبيروليتد وبتبقى في شكل بير في اكيوت انمي. الحاجة الثانية بيحصل لها مالتبليكيشن داخل الخلايا اللي هي الفاجوسايت سيل. عارفين حضراتكم الفاجوسايت سيل ده ايه؟ ايه الفاجوسايت سيل اللي موجوده في البلاط؟ ها؟ في البلاط؟ المونوسايتس طب فيكسد في التيشو؟ يا الماكروفاج نتيجه ان هي بيحصل لها اسكيب من الفاجولايسوم مسؤول عن عمليه الفاجوسايتوزيس ده الخلايا. الحاجه الثانيه بتعمل اكسبريشن ل الاستروبايسين ده فيرولانس فاكتور للهستيريا مسؤول عن عمليه الباثوجينيستي. قلنا بتعمل اكسبريشن للاسترولايسين وتهرب من الفاجوسايتوزيس بتساعد على عمليه الانتراسايتوبلازميك مالتيبليكيشن داخل الخلايا. الحاجه الثانيه اللي بقولها على الرغم ان الاستيري رام بوزيتيف ولكن ده في اليانج كالتشر بعد 48 ساعه بنلاقي مين السيل تبقى جرام نيجاتيف لدرجه ان الباحث في الاولت كالتشر ممكن يلاقي كل الخلايا كلها بتاع الاستيريا جرام نيجاتيف. حاجة تانية الاوبتيموم تمبريتشر هي من 30 ل 37. حضراتكم عارفين يعني ايه اوبتيموم؟ يعني فيه الوايت رينج. اما الرينج من درجة 45 درجة مئوية. الاوبتيموم كام؟ الاوبتيموم من 30 ل 37. يعني ممكن تعيش من درجة 47. من هنا نقدر نقول الاستيريا فيه ثلاثة فاكتور بتساعد على نقلها عن طريق الخوف. اول حاجه انها ريزيستنت للصوديوم كلورايد ان يوجوال ريزيستنت للصوديوم. الحاجه الثانيه انها مالتيبليكيشن في الريفرجريشن تقدر انها يحصلها بروس داخل الريفرجريشن. الحاجه الثانيه في بعض اقاويل انها ممكن سرفايفل حتى الباستراليزيشن. التلات فاكتور دول بيساعد على عمليه الانتقال داخل الهرمين من فوق. نعرف بقى جغرافيك ديستريبيوشن والكيروس. احنا قلنا الغرض منها ان هعرف هي بتظهر في حالات سبورادك ولا ايديميك ايه الجاب اللي موجوده فيها. اللي سري على الرغم انها وورد وايت ديستريبيوشن حضرتك تخلي بالك انها الانسيدنس بتاعتها هتبقى عاليه في المناطق التمبريت والكولد كلايمتس. المناطق ذات الاجواء الوزر البارد بتلاقي فيها نسبه الحساسيه اكتر. عن التروبيكال ايريا عن الاجواء الحراره. الحاجه الثانيه معظم الحالات السبرادي اللهم الا حدث عدوى عن طريق كومن سورس ممكن تبان بشكل ايبيديمي. يعني الريل بريجننت وومن اتصابت يبقى ده حاله فرديه. لكن لما مجموعه من الناس يحصل لها انجيشن ميل بروفر او اكل مضاف اليه او ميل او عفوا مخبوزات وحاجات من اللي بتحط عليها رؤيه طبعا مطعم وزع الحاجات دي كلها يبقى الحالات هتظهر بشكل ايه؟ ايبيديميك. ايبيديميك. انت هتظهر حاجة يبقى بتظهر في سبورادك يا شكل ايبيديميك. وانا عرفت لحضرتك انت امتى السبورادك هي 40% من الحالات بتظهر في الفيرست 3 ويك اوف لايف ثلاث اسابيع الاولانيه من العمر. 40% من الحالات على الرغم من ذلك ان السيريا قول ايه ممكن اي عمر يصاب مع كونسيكونس كونسيكونس ريزلت ديورنج البريجنانس. ممكن الانسان يصاب بقى ولكن تاثيرها يبان اثناء الايه؟ البريجنانس. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضراتكم زي لسه قايلها وكاتبها الاستيريا تعتبر انترنسك انفكشن يعني لازم ويصحبها في ستريس في عوامل تساعد على ظهور المرض غير البرنات اللي احنا قلنا. العوامل اللي بتسهل اللي احنا قلنا ايه؟ الميون سبريشن. ها؟ وهي حكايه بقى اللي بتاخد منكم مرايز. يا اما انسان عنده السكر يا اما يا اما دايبيتس يا ليفر يا اما بياخد دراج. ها؟ طب الميون سبريشن زي الكورتيكوس انتم مرايز. الحاجه الثانيه بقى حضراتكم الفارمر والفيترينيريان. فارمر والبترينيات. ده هاير ريسك. منين الهايرس في منين؟ يا اما من الابورت ابورت كاو او ان الفارمر بيعمل كليننج للستيرو او الفارم. لان في حاجه اقولها لحضرتك ان الستيريا بسموها الشيدنج مش افكتد انيمال ويز كلينيكال سيمتومز بس الابارنت هيلث اللي يحصل كلينيكال بيعمل شيدنج للمايكرو اورجانيزم الاكسبريشن. الاكسبريشن عندنا اللي هو الفيس واليور هنا الفيس اما السكريشن حاجات فارمر فيترينيريا يا اما يتصاب من الابورت بتاع البلاسينتا الابورت الفطال او يتصاب من الفارمر اثناء عمليه الدين الاسترو افتر عمليه الفاكتوريشن او حتى الفارمر. نيجي بقى للزفار والسورس الانفكشن وانا بقوله بالترتيب زي ما انت حضرتك. اول حاجه ان السيريا وايد ديستريبيوت انيمال والبيولوجين والماء. حضراتكم الانفايرمنت كل ما يحيط بالانسان او الحيوان هو انفايرمنت سواء كان ووتر او اير او الاوبجكت اللي حواليه. الموست امبورتنت ريزرفوار رقم واحد حضراتكم الشيل فولود باي الكتل بعد كده الكتل بعد كده يجي بقيه الحيوانات ليس فريكوينت اللي هي الجود تركيب الكود البطل ثم الهورس والسواين والدير والدوك والكاد واللابوراتري انيمال وخاصه الراب والمايس والبودن ثم يجي بعد كده الحيوانات بتحمل الفرو هو شيل انيمال زي ايه؟ شنشيل اللي هو نوع من ايه؟ شنشيل الرابت نوع من انواع الرابت. بعد كده البير زي التركي الشيكين التركي الضغط والجيف والايه؟ الجيف هو اسمه ايه تاني بقى؟ الحاجة التانية زي ما قلت لحضراتكم كل انواع الطيور اللي بتبدل بصوره يعني مش حتى الجيش اكيد خدتوا الكلام ده في الطيور. على فكره الكتب اللي جايبه كتب العربي. اما بيزي يعني فلاحه وفرع غير بيزي. يا اما يقدر حد افكشن افكتد انيمال او اسيمتوماتيك. ومشكلة الاسيتوماتيك اللي الغير بيعمل شيدنج للمايكرو اورجانيزم وبعد كده بعمل شيدنج يعمل كونتامينيشن للانفايرمنت اللي هي الووتر والايه؟ والسويل والبلانت. كون انه عمل كونتامينيشن للسويل والووتر والبلانت هنا اصبحت نظر سورس الانفكشن. قلت لحضرتك الاورجانيزم ايزوليت من الانيمال والماء والسيوج والبوطه والسلاطج والفيش ها حاجات كتيره فاهم. السورس في الانفكشن هنا بقى حضراتكم ايه؟ ابورت الفطار ها البلاسينت الامنيوتيك فيل ده بيقل الميل كان بيتس بروتا هنقول الكلام ده بنقول الايد اند اتس بروتر الميت بس اشترط الميت بيكون الحيوان الصوتر اثناء بكتيريا. الحاجه اللي بعد كده الفيجيتابلز ينفع كده. الفيجيتابلز اللي حصل لها فيرتلايزر وصلت انفكتد مانيور لانفكتد انيمال. فمانيور من انفكتد شيب او كاتل حصل فيرتلايزر للفيجيتابلز اللي هي الكاكل رو. زي حاجه مشهوره قوي اللي هي السلطه بتاع الكابج اسمها ايه؟ عن طريق دايركت كونتاكت مع الكونتامينيتد ووتر سرور كونجنكتيفايتا ووتر حصل فيها درينج من السويج ففيها كونتامينيشن وبعد كده حصل فيه سويمنج وما الى ذلك في الايه؟ يعني الووتر ده كونتامينيتد من الايه؟ ده دايركت كونتاكت. بعد كده الانجيشن انجيشن لين برودكت اوف انيمال اورجين او الكونتامينيتد فود. بالنسبه للبرودكت اوف انيمال اورجين نبدا بالايه؟ اول الميل الميل كانت ايه؟ برودكت. قلت لحضرتك بيحصل في شيدنج للاورجانيزم في الميل على الرغم ان ابارنت هيلث اذر يبقى العدوى عن طريق ايه؟ بكتيريا. يبقى اي كونجيشن اوف رو ميل عند الايدس بروبر الكريمه وما الى ذلك هتعمل لي اوت بريك. ده بالنسبه للميل جول ميل بروبر. بعد كده الايه؟ عند الايدس بروبر ايه؟ هيحصل له انفكشن ازاي؟ يحصل ان الايه بيحصل لها كونتامينيشن اثناء عمليه الليل من التروبين اللي هي الفيس بتاع الاجبار بنسميها التروبين. يحصل كونتامينيشن على سطح الايج افتر كراك يحصل بنتريشن للاستيريا من داخل الكراك الايج وبعدين ان الايج يحصل لها ايه؟ اتروبت بريكشر فيحصل مالتيبليكيشن للمايكرو اورجانيزم زيفرا ساوزا. حضرتك الايج بقى لو بتاكل رو زي الناس بتاع السبورت او تستخدم فيه المايونيز او استخدم فيه الحاجات اللي تضاف على الكيكه وما الى ذلك تسبب فيه نقل الاعضاء. ده بالنسبه للايه؟ بعد كده لسه الحيوان فيه ايه؟ الميت. الميت والفيش. الميت والفيش والبرودكت يشترط في النقل عن طريق الميت والميت والبرودكت ان يكون الحيوان سلوطة اثناء البكتيريا. اثناء البكتيريا يعني المكروب ماشي بالدم وبعدين. في حالات عن طريق الشيل فيش. نيجي بعد كده للرو فيجيتابلز اللي انا لسه بتكلم عليها في السلوطة. لو حصل له فرتلايزر بواسطة الانيمال التمرير مانيور الانيمال نستخدم كارون. الاستيريا اضافت حديثا للفود بويزن في 13 حاله من 2014 حاله في امريكا ماتوا نتيجه انهم تناولوا الكنتالوب بيسموه كل ووتر بيرن. هو اللي هو عايزين ووتر بيرن بيقول لك حطيت على شمام على كنتالوب بقول لها الاسم برودكت واحد الكنتالوب فهي سبب في بتاع تسمم الغذاء 13 حاله كنتالوب وايه السبب ان انا قلت لحضراتكم الثلاث حاجات اللي انا قلت لكم عليها انها بتعيش في الريفريجريتور ويحصل لها قروص وكمان وكمان اللي هي الصوت النقطه اللي بعد كده انهاليشن. انهاليشن عن طريق انهاليشن بتاع القص كنت بنيت الويز المايكرو اورجانيز واللي عايزوها وقتها كده شويه ان البريجننت وومن بيحدث لها حاله فلوبلايك سيمتوم. اسمعوا فلوبلايك سيمتوم دي اعراض شبه اعراض الانفلونزا. ايه اللي في اوستريشن اللي في المكاليس اللي في مايوليجيا والسوريجيا والاعراض الشمالية مش ده اعراض الانفلونزا ولا ايه؟ ها؟ لو ان في اعراض في لوبر سيمبوس دي اعراض الانفكشن اصلا مش عداء مش عداء. بعد كده البري نيتال. بري نيتال اللي ازاي الوقت اهو بري نيتال ازاي بقى؟ بيحبس العدوى ازاي؟ ها؟ الفيتا سيمبوس عن طريق البلاسينتا الارض لكن المازر بيحبس لها الانفكشن الجينر سيستم عن طريق ايه؟ فيتا الروبوت. ده بالنسبه للحاجه الثانيه مان تو مان ترانسميشن. مان تو مان ترانسميشن ما بين في النيرس اللي هم بيعملوا كيرنج بتاع الرضع الانفانت في الناس الاطفال في الحضانات ممكن يتعالجوا منه او عارفين فين النوزوكوميا الانفكشن اقوله بالعربي اهو عشان يبقى الكل واضح النوزوكوميا الانفكشن هي عدوى المستشفيات ازاي بقى بيشن دخل بمرض مثلا الاستيريا وقلتنا خد معاه الاستاف كمان دخل المستشفى حكيمات الاطباء ها الفيزيتور رايحين يزور برضك المستشفى خد معاه ده كل ده اسمها عدوى الايه يعني العدوى المانتو مانتو ترانسميشن اوكي في الاستاف حضانات وبيقولوا في سيكشوال ترانسميشن ما بين المان وبين الومن ايه طبعا نتيجه انهم عزلوا الاستيريا بين ايه بين السيم بتاع اصفر هما هي بالترتيب اهو اجل البروسيلا ولا في الاستيريا الاخير اول حاجه التركيب اللي كان في ده في المعديه نعم عندنا هنا اول حاجه نودي دايركت ثم انجيشن والتركيب الحاجه اللي بعد كده بقى كلينيكال سيمبتومز في النهايه في ثلاث جروب زي ما قلت لحضراتكم الموست سيجنيفيكانت اللي هي البريجننت وومن والنيو بورن والميون سابريس والاولد ايج دول الثلاثه اللي بيبان فيهم الاعراض سيجنيفيكانت 30% من البيبول ممكن يعمل شيدنج للستيريا اسيمبتوماتيك كاردر اي فتره من الحياه يعمل شيدنج للستيريا 30% من يا اما في البريجننت بتعمل ابورشن يا اما في الفصل السيدس بتعمل سيبارايتس نيجي بقى للابورشن انا لسه قايل لكم بتعمل حاجه اسمها هابيت شوال ابورشن زي ما قلت لحضراتكم اهم حاجه هي في الفتره الشهر السابع ولكن ممكن عند شهر فيرست تريمستر شهر شهرين كمان يحصل انفكشن ويحصل داي ويحصل ابسوربشن الحاجه الثانيه في الثالث والرابع يحصل داي للفيتر ويحصل ابورشن لان لسه ما بقاش كمان نيجي في السابع والثامن والتاسع ممكن يحصل يا اما داي وابورشن يا اما يحصل بورن بورن ويسكت ال الزبلايتس من الزبلايتس عند الله أكثر في يوم الإكس بلد السلمات المومن بقى مجنن المومن بصر على عرام 2 أو 3 weeks before that قبل الأبوشن أو قبل الديليفري سواء كان الديليفري فورمر أو الديليفري يحبس على أعراض في لولا سيمبتومز اللي هي صبر الكروم فيفر مايوليشيا وأسوريشيا وشيفرين و العضلات والمفاصل الكف ده قبل الابورشن خلي بالك من العلامات دي بتتكلم في الفيجر بعد كده التشيلدرن اللي هم اكتر من سنه ممكن الاقي فيهم انسفالايتس الاقي فيهم انجايتس الاقي فيهم فوكا نمونيا ها سيبس وبايكس اوركا بيجنوا ميجالي يباتوا ميجالي ولاقي السرايتس في الحالات نيجي بقى للاستيريا اسوشيتد ويز سكين ليجن السكين ليجن عباره عن كوتينيوس ابشن طفح جلدي او كوتينيوس اكسانسيرا بتبقى موجوده في الارم والريسك بتاع الفيترينيريا او الفارمر اللي هم بيعملوا ايه؟ السيست عمليه الدليفري بتاع الايه؟ الشيب او الكاك يزود ان هو ويرنج جلاف عن الكلام اللي بيخش او ممكن الاقيهم في الاوبستريشن اطباء بتاع الاقي فيهم برضك لو مش خلاص الاقي فيهم برضك الايه؟ لانهم عزلوا الاستيريا بين الايه؟ بين السمك بتاع الكاو. يبقى الفيترينيريا الفارما اللي بيساعدوا عمليه الدليفري هلاقي فيهم السكين ليجن. اللي هو عباره عن كوتينيوس رابشر طبق جلدي، وكذلك الاوستنتريشيا اخد بقى كيسه من الملايين. في حاجه صعبه في الدكتور اللي هم هيل عمليه بتاعت الدليفري، وعازف الكلام ده انهم عزلوا الاستيريا من الاستومك بتاع غدة بيفرس اللي هو الكاوي. نيجي بقى للبرفنجر كنترول، الكلام بقوله سريع عشان احنا بنتكلم نفهم الاول الابديميولوجي وبعد كده نقول على البرفنجر حاجات جنرال. اول حاجه الافكتد انيمال اللي هو الكاو، لما تلاقي حضرتك عليه اعراض الانسفالايتس، المرض في الحيوان هو موجود عندكم في الكتاب بس انا بنديه بسرعه كده لان بتاخدوه في الايه؟ في المعدين. الاستيريا هتعمل ايه في الحيوان؟ ها؟ بتعمل حاجه اسمها سيركلينج ديزيز. عارفين الست بتلاقي الحيوان ده مش فيه؟ او بتلاقي في الشيب بتلاقي برضك سيركلينج، او بتلاقي الناس اللي بتشتغل في الفيل بتعمل بلايدنس في ناحيه واحده. تلاقي حتى بتركب الفيل بتاكل من ناحيه وتسيب الناحيه الثانيه. طبعا لما يكون وصل البريم وانتوا اعلى مني في الحاجات بتبقى ما بتتعالجش. ها؟ مش عارف زمان كنت قال انها تحصين ولا ايه؟ انا اعرف مضادات حيويه بس ما بتتعالجش. فهنا اي افكت الانيمال لازم اعمل له ايزوليشن. طب بالنسبه للحالات اللي هي بيحصل لها بربوريشن بالنسبه لعبود الفقاري يبقى سته لازم اللي اعملها جيني ديسبوزر، واللي هتقول مع حضراتكم